بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن اقتفى، أما بعد، فهذا هو الدرس 80 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 28 من دروس الفرائض الذي ينعقد يوم السبت في غرة شهر صفر من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد أخذنا أيها الفضلاء في الدروس المنصرمة ما يتعلق بالإرث الاحتياطي أو الإرث بالتقدير، وعلمنا أن الإرث بالتقدير ينقسم إلى 6 حالات، أو يمكن أن نجعله على 6 حالات: أولاً المفقود، ثانياً الخنث المشكل، ثالثاً الحمل، رابعاً الغرق والهدمة، خامساً الشك في النسب، سادساً الشك في ثبوت أو بقاء الزوجية. وقد أتينا على هذا ولله الحمد بالأمثلة التطبيقية. وقد رغب الإخوة أن نفرد درساً في الحجب، وربما قد ذكرنا شيئاً من أفراده في دروس مضت، لكن لم نأخذه على وجه التفصيل والبيان والتمثيل، فلعل هذا الدرس أن يكون في الحجب إن شاء الله تعالى. والحجب في لغة العرب المنع، ولهذا سمي البواب حاجبا لأنه يمنع الداخل من الخروج ويمنع الخارج من الدخول إلا بإذن. ويقصد بالحجب في اصطلاح الفقهاء منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظه، أو نقول من إرثه بالكلية أو من بعضه. منع من قام به سبب الإرث، هناك وارث وجد له سبب للتوارث، مثل مثل ابن أو أب أو زوجة أو زوج أو أخ لأم أو أخ شقيق أو معتق، وجد سبب من نسب أو نكاح صحيح أو ولاء أو سبب غير هذه الأسباب المتفق عليها إذا كان ذلك المورث، يعني إذا كان ذلك القاضي أو الحاكم يرى ذلك، مثل أنه أسلم على يده عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو أيضا العتيق يرث من معتقه عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إلى غير ذلك من الأسباب المتنازع فيها. وعند الحنفية هناك سبب أيضا يرونه، وهو ماذا؟ مر معنا هذا. هنا الحنفية يختصوا بسبب من أسباب التوارث، والجمهور يرون أنه قد نسخ وكان أول الإسلام. أحسنت، وهو ما يسمى بالمناصرة. بالمناصرة، يعني أن يحصل هناك اتفاق بين 2 من المسلمين على التناصر أو على الأخوة الدينية التي يترتب عليها توارث، كما كان أول الأمر بين الأنصار والمهاجرين. تقدم كل هذا سابقا، يكون بينهم اتفاق أن تكون بيننا مؤاخاة ومناصرة، ومن ضمن بنود هذه المناصرة إذا مات أحدنا قبل الآخر كان من ضمن الورثة، وهكذا. وهذا قد نسخ في أول الإسلام، قد تقدم ذكر هذا عند ابتداء دروس الفرائض. الخلاصة أن هذا الوارث قام به سبب الإرث، وعلى هذا فلا ندخل من لم يقم به سبب الإرث أصلا من ضمن الحجب. يعني ما يقال مثلا جارك محمد محجوب لأنه لا يمت لك بصلة نسب وليس بينك وبينه مثلا ولا إلى آخره. ما أنتم يا أخوة؟ إذا نقول منع من قام به سبب الإرث، يعني لا بد من وجود سبب للتوارث، ولكن هذا الذي وجد له سبب التوارث لم يرث. لماذا لم يرث؟ سيأتي الآن بيانه إن شاء الله تعالى. فإذا جئنا بإنسان أصلا غير وارث منك لأنه لم يوجد سبب بينك وبينه، فإن هذا لا يدخل في باب الحجب، هو أصلا غير وارث. فكلامنا عمن قام به سبب الإرث، وجد سبب لإرثه لكن منع من ذلك مانع، أو وجد ما يجعله غير وارث في هذه المسألة، سيأتي بيانه بالتفصيل بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن تعريف الحجب عند الفقهاء وعند الفرضيين منع من قام به سبب الإرث أو من وجد فيه سبب الإرث من الميراث كله أو من بعضه، إما يمنع من كل ميراثه أو من بعضه. والحجب بهذا المعنى العام يمكن أن نقسمه إلى قسمين: حجب أوصاف وحجب أشخاص. أما حجب الأوصاف فهو منع من قام به سبب الإرث من إرثه لوجود ماذا؟ نعم، وصف فيه أو مانع من موانع الميراث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. فإذا مات إبراهيم وخلف ابنه محمدا القاتل فإنه لا يرث. خلف ابنه جون النصراني فإنه لا يرث منه، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا توارث بين أهل ملتين شتى. طيب، خلف زوجته اليهودية هل ترث منه؟ لا ترث منه. وعند الحنابلة إذا أسلمت في العدة فإنها ترث ترغيبا لها في الإسلام. وكذلك الولد حتى في النسب، الولد إذا أسلم قبل أن يوزع ميراث أبيه فإننا ندخله في القسمة ترغيبا في الميراث، هذا عند الحنابلة رحمه الله تعالى. خلاصة القول أن حجب الأوصاف هو حجب من قام به سبب التوارث لوجود مانع منعه من الميراث أو لوجود وصف فيه، إما رق وإما قتل وإما اختلاف دين وهكذا. وحجب الأوصاف يمكن أن يدخل على كل الورثة، فيمكن أن تكون الزوجة ممنوعة من الميراث لأنها غير مسلمة والميت مسلم، أو لأنها قاتلة، أو لأنها رقيقة مثلا. وهل يجوز له أن يتزوج الرقيقة؟ نعم، بشرطين: إذا خشي العنت ولم يكن له مهر الحرائر كما بين الله ذلك في سورة النور. هذا حجب الأوصاف ويدخل على كل الورثة. أما النوع الثاني من أنواع الحجب فهو حجب الأشخاص، أو حجب الأشخاص. طيب، هذا إعلان: سيقام درس في النحو في كتاب شرح قطر الندى لابن هشام الأنصاري بجامع الشيخ عبد الله القرعاوي بأبي عريش لفضيلة الشيخ الدكتور حسن بن يحيى ضائحي وفقه الله وحفظه، وذلك يوم كل أربعاء بعد صلاة العشاء، وسيبدأ من الأسبوع القادم. هذه فرصة يا إخوة يا طالبي علم النحو، هذه فرصة، والدكتور حسن إمام في النحو، فإني أحثكم أيها الإخوة على حضور هذا الدرس يوم الأربعاء في جامع القرعاوي في أبي عريش بعد العشاء وفقكم الله. فحجب الأشخاص هو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه أو من أدنى، يعني إما أوفر حظين أو أدنى الحظين. ولك أن تقول منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من بعض حظه أو من بعضه. ولكن هنا نزيد قيدا حتى نعرف أنه حجب أشخاص لوجود شخص أو أشخاص، لوجود شخص أو أشخاص، حتى نجعله من باب حجب الأشخاص. إذن منع من قام به سبب الإرث من ماذا؟ من إرثه بالكلية أو من بعضه لوجود شخص أو أشخاص، هذا يسمى حجب الأشخاص. ما الفرق بين حجب الأوصاف وحجب الأشخاص؟ الفرق الأول أن المحجوب حجب أشخاص يؤثر على بقية الورثة، أما المحجوب حجب أوصاف فلا أثر له. ممتاز، وسأبين هذا بعد قليل. اثنين: فقد ولا، حجب الأوصاف يمكن أن يمر على كل الورثة، أما حجب الأشخاص فإن كان المقصود حجب نقصان فنعم على كل الورثة، وإن كان المقصود حجب الحرمان فعلى كلهم إلا ستة من الورثة لا يدخلهم حجب الحرمان، وسيأتي بيانهم بعد قليل إن شاء الله تعالى. هناك فرق أيضا، تفضل شيخ. نعم، أحسنتم، يعني حجب الأوصاف إنما يكون حجبا كاملا، أما حجب الأشخاص فقد يكون حرمانا وقد يكون نقصانا، قد يكون كاملا وقد يكون من بعض الحق. طيب، لو أردنا أن نقسم حجب الأشخاص من خلال التعريف السابق فيمكن أن نقسمه إلى قسمين رئيسيين: حجب حرمان وحجب نقصان. ويمكن أن نستنبط من التعريف العام المتقدم تعريفا لكل. فمن يعرف لي حجب الحرمان من خلال التعريف السابق؟ تفضل شيخ. بسبب أو أشخاص، أحسنت. إذن منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية، إلى الآن كل أنواع تدخل. طيب، ما نقول أو من أوفر حظه، أو ما نقول أو من بعضه، لو دخلنا أو من بعضه دخلنا النقصان، لأن نحن نريد أن نقصي النقصان، لكن نضيف بسبب شخص أو أشخاص لنخرج الأوصاف. أحسنت، لأن ذاك بسبب وصف. إذا منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية بسبب شخص أو أشخاص، نريد أن نمثل على هذا الحجب بسبب شخص. تفضل. عن ابن وأخ، الابن سيحجب الأخ، سيحجب الأخ حجب حرمان. الأم مع الجدة، فالأم تحجب الجدة حجب حرمان. طيب، نعم. وأيضا الأب مع الجد، فالأب يحرم يحجب أو يحرم الجد حرم بالكلية. طيب، أو أشخاص، مجموعة أشخاص يحرمون شخصا. تفضل. أحسنت، أخوات شقائق مع الأخت لأب، فهم يحرمونها فرضا، ويبقى لها احتمال أن ترث تعصيبا، فإذا لم يوجد في المسألة معصب فحرمت نهائيا. هذا مجموعة أشخاص، لو جاءت أخت واحدة ما استطاعت أن تحرمها حجب حرمان، أو أن تحجبها حجب حرمان. طيب، أيضا مثال آخر. نعم، البنات مع بنت الابن، فالبنات سيحجبنها بنت الابن حجب حرمان من حيث النصيب الفرضي، وإذا لم يوجد لها معصب حجبت نهائيا. طيب، أيضا. ها، هنا هذا حجب بسبب شخص واحد ولا أشخاص؟ شخص واحد، يعني يكفينا في هذا أن توجد بنت واحدة أو بنت ابن، أو لا نشترط الجمع من الأشخاص. لا، أنتم الآن حجبتم الأخت لأب وبنت الابن بسبب استغراق الثلثين، هناك حجب بسبب استغراق التركة كاملة، هذا أمثلتها كثيرة. بلى، نعم، يسمى حجب حرمان بسبب الأشخاص، بسبب استغراق التركة. بلى، وجود الأشخاص هم الذي جعلهم يستغرقون التركة، لو لم يوجد الأشخاص لورث. مثل وجود البنتين حرم بنت الابن، وجود الأختين الشقيقتين حرم الأخت لأب. كيف؟ نعم، فهنا بنت الابن لن ترث فرضا لوجود البنتين. نعم، إذا لم يوجد معصب فلن ترث مطلقا، مع أنه نعم، ولذلك كنا نسميه استغراق الثلثين، لكن عندنا بند آخر اسمه استغراق جميع التركة. أيوة، المسألتان، تتذكرون هذا التقسيم قبل رمضان؟ المسألتان اليتيمتان، عندنا زوج مع أخت شقيقة، وعندنا زوج مع أخت لأب، فهنا استغرق الزوج والشقيقة التركة، واستغرق الزوج ولأب التركة، ومن ثم لو جاءنا عصبة بعدهم فلن يرثوا. لو جاءنا مع الزوج والأخت الشقيقة عم أو ابن عم أو معتق أو أخ لأب أو ما شابه ذلك فلن يرث شيئا. وكذلك قل مثل هذا في الزوج مع الأخت لأب، لو جاءنا معتق أو ابن عم أو ما شابه ذلك فلن يرث. هنا حجب حرمانا أو نقصانا بسبب وصف فيه أو لوجود شخص أو لوجود أشخاص. أشخاص، والمسألتان اليتيمتان، لأنه قد استغرقت التركة بنصفين، لكن عندنا استغراق للتركة بغير النصفين، مثلا نصف وثلث وسدس. نأتي أولا بالفروض ثم نأتي بالأشخاص. نصف وثلث وسدس، من يمثل لي على مسألة؟ فضل. نعم، بنت وأم و صح، السدس ممتاز، بنت أم، جيب لنا ثلث الآن. خلاص ما عاد ينفع، لأن الإخوة لأم ما عاد يرثون لوجود البنت. لكن قل زوج هذا نصف، وأم هذه ثلث، وأخ لأم هذا سدس، أو زوج وأم وإخوة لأم، فالأم ستصبح سدسا والإخوة لأم سيأخذون الثلث، وعندك زوج. هنا استغرقت التركة ولا؟ فلو أتى معهم عم هل يرث العم شيئا؟ لماذا لا يرث؟ هل لوصف فيه؟ لا، إذن ليس حجب أوصاف. طيب ورث حجب من جميع النصيب ولا من بعضه؟ من جميع، يعني لن يرث شيئا، إذن هو حجب حرمان. نأتي لأن هل بسبب شخص واحد ولا أشخاص؟ أشخاص. هل استغرق ثلثين ولا استغرق كل التركة في المشركة، ولا استغرق كل التركة في غير المشركة؟ إذا استغرق كل التركة في غير المشركة، هنا نكون قد قسمنا الحرمان كاملا. هذا تفضل. البنات مع الأخوات تصبح الأخوات عصبات. أيوة أحسنت، نعم نعم صحيح. الأخت إذا تحولت إلى عصبة، إيش يقول الناظم؟ أي نعم، ما يسقطه أخوها، صحيح. يقول تحجب ما يحجبه أخوها. يقول والأخت إذا ما البنات عصبوها، يعني معنى الكلام لم يفرح بها. تحجب ما يحجبه أخوها، لأنها تصبح بقوة أخيها. وعندنا بنت وأخت شقيقة وعم، هنا الأخت شقيقة الآن تحولت إلى قوة الأخ الشقيق، أصبحت عصبة. ومعلوم أنه في العصوبة في التعصيب ننظر إلى الجهة، صح ولا لا؟ رحمكم الله. فالجهة هنا أخوة، أخت شقيقة أخوة عصبة، وهنا عمومة. أيهما أقوى؟ أو أيهما يعني نعم أقوى؟ هو الأخوة، الأخوة أقرب من العمومة وأقوى وهكذا. طيب هذا الآن تقسيم الحجب، حجب الحرمان. سنأتي الآن إلى حجب النقصان، وبعد أن ننتهي من التقسيم النظري سنعيد هذا مرة أخرى بالأمثلة التطبيقية إن شاء الله على السبورة بإذن الله. تفضل يا شيخ. لا بأس، المشركة زوج وصاحبة سدس وإخوة لأم وإخوة أشقاء. الزوج يأخذ النصف، صاحبة السدس إما أم وإما جدة سدس، والإخوة لأم يأخذون الثلث، نصف وسدس وثلث. والإخوة الأشقاء هل يرثون شيئا؟ على الخلاف، فعلى القول الأول، على قول عمر الأول لا يرثون شيئا. لماذا؟ استغراق التركة. وعلى قول عمر الثاني رضي الله عنه يرثون مع الإخوة الأم، يصبحون بمنزلة الإخوة الأم، لأنهم قالوا هب أن أبانا حمارا أو حجرا ألقي في اليم أو ما شابه ذلك. نعم، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، لأنهم صاروا إخوة لأم، نزع وصف الأبوة من القرابة، فأصبحوا إخوة للميت من أمه فقط، ولم يصبحوا أو لم يبقوا على أخوتهم من أبيهم. هذا رأي عمر الثاني رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا فما وجه إدخال المشركة في باب الحجب؟ لماذا نذكر المشركة في أبواب الحجب؟ على قول عمر الأول حجبوا حرمانا، وعلى قول عمر الثاني حجبوا نقصانا. حجبوا من نقصانا؟ الإخوة لأم. هناك حجبوا حرمانا الإخوة الأشقاء. على قول عمر الأول حجب الأشقاء حرمانا، وعلى قول عمر الثاني حجب الإخوة لأم نقصانا، لأنه قد زاحمهم الإخوة الأشقاء، زاحموهم. فمثلا زوج وأم وثلاثة إخوة لأم وثلاثة إخوة أشقاء، فالإخوة الأشقاء ثلاثة سيأخذون الثلث. لو فرضنا أن المال 9 ملايين، كل واحد منهم سيأخذ مليون، لأن لهم ثلث التركة 3 ملايين على واحد واحد. فلما زاحمهم الإخوة سيأخذ كل منهم 500,000، نصف مليون. فهذا حجب إيش؟ نقصان. وبهذا نكون انتهينا من حجب الحرمان بالتفاصيل. نأتي إلى حجب النقصان. حجب النقصان يمكن أن نعرفه ونقول منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية، صح؟ لا، ما نقول من إرثه بالكلية، منع من قام به سبب الإرث من أو فر حظي أو من بعض نصيبه، لا بأس، لكن أفضل أن أو فر حظي، ليشعر هذا بأن لهذا الوارث أكثر من حظ، فنحن سنحرمه أو سننقصه فلن يأخذ حظه الأعلى بل سيأخذ حظه الأدنى. طيب إلى هنا ولا نكمل؟ نقول بسبب شخص أو أشخاص أيضا، لأن هذا كله داخل في حجم الأشخاص، بسبب شخص أو أشخاص. طيب نريد أن نمثل بسبب شخص، إنسان حرم حجب نقصانا بسبب شخص واحد فقط، زوجة وابن، أم وابن، هذا حجب. الأم لن نعطيها الأوفر وهو الثلث، سنعطيها الأدنى وهو السدس لوجود الابن. الزوجة لن نعطيها الأوفر وهو الثمن وهو الربع، بل سنعطيها الأدنى وهو الثمن لوجود الابن، وهكذا. طيب بسبب أشخاص، هذا كثير جدا، اجتماع الأشخاص في الفروض، يعني مثلا هلك هالك عن ثلاث زوجات، لو كانت زوجة واحدة لاستحوذت على الربع كاملا، مثلا ثلاث زوجات وعم، لكن لما صار ثلاث زوجات فإن كل واحدة منهن زاحمت الأخرى، فكل واحدة منهم ستأخذ كم؟ ثلث الربع. فهذا حجب إيش؟ نقصان بسبب الازدحام، بسبب أشخاص زاحموها. والأول بسبب شخص هو النقل، الزوج ينتقل من النصف إلى الربع، الزوجة من الربع إلى الثمن، الأم من الثلث إلى السدس، وهكذا. صار عندنا النقصان إما بسبب الازدحام وإما بسبب النقص وإما بسبب إيش قلنا؟ النقل. والازدحام هذا قد يكون ازدحام في الفروض، مثل ثلاث زوجات، أربع بنات، خمسة إخوة لأم، هذا كل ازدحام في الفروض، تأتي لي بأكثر من وارث بمنزلة واحدة وإرثهم فرضي، مجموعة بنات، مجموعة أخوات شقائق، مجموعة أخوات لأب، مجموعة زوجات، مجموعة إخوة لأم، وهكذا. أو بسبب أو ازدحموا وإرثهم تعصيبي، وهذا أمثلة أكثر بكثير، مجموعة أعمام، مجموعة أبناء أعمام، مجموعة أعمام لأب، مجموعة أعمام أشقاء، مجموعة معتقين أبناء معتقين، مجموعة إخوة أشقاء، إخوة لأب، أبناء إخوة أشقاء، أبناء إخوة لأب، وهكذا. الأمثلة لا تكاد تنحصر، كثيرة جدا، لأن العصبة كثر. فاجتماع هؤلاء العصبة زاحم بعضهم بعضا، فهو حجبه إيش؟ نقصان ولا حرمان؟ نقصان. لو هلك هالك عن زوج وابن والتركة مثلا 3 ملايين، فالابن سيحصل على نصف التركة ولا 3/4، ثلاثة أرباعها، وهي كم؟ نعم نخليها 4 ملايين. هلك هالك عن 4 ملايين، كم سنعطي الابن؟ 3 ملايين. طيب هلك هالك عن زوج وابنين، الآن كل واحد من الأبناء سيأخذ 1.5 مليون. طيب عن 3 أبناء، كل واحد 1 مليون، وهكذا. فنلاحظ أنه لما كثروا قل نصيب كل منهم، سببه إيش؟ الازدحام، ازدحام تعصيبي. والمثال السابق 3 زوجات 3 إخوة لأم، ازدحام فرضي. هناك أيضا نوع من الازدحام يسمى الازدحام لأجل العول، وقد مر معنا العول بتفاصيله الطويلة. فلو أتينا بمسألة عول، نلاحظ أن الوارث لن يأخذ نصيبه كاملا، لما أخذ أوفر حظه أخذ نصيب أدنى. ما الذي جعله يأخذ أدنى؟ الازدحام. هل هو ازدحام في الفروض ولا ازدحام في العصبات؟ لا، بل هو ازدحام في العول. مثال ذلك زوج وأختين شقيقتين، الزوج له النصف والأختان الثلثان، نصف وثلثين ما يمثل واحد صحيح، أكثر من واحد صحيح، المسألة ستعول من 6 إلى 7، من 6 إلى 7. فهنا الزوج هل سيحصل على النصف كاملا ولا ينقص؟ ما سبب نقص الزوج؟ هل هو ازدحام في الفروض؟ هل هو ازدحام في العصبات؟ لا، لا هذا ولا ذاك، وإنما هو ازدحام بسبب العول. وعكسه الرد، فإن الوالد سيحصل على أكثر من نصيبه الفرضي، وسبب هذا وسبب هذه الزيادة هو الرد كما مر معنا سابقا. الآن انتهينا من الازدحام، نأتي للنقل أو الانتقال. الانتقال قد يكون من فرض إلى فرض، لكن نريد أن ينتقل من فرض أعلى إلى فرض أدنى حتى يكون حجب نقصان، حتى يكون حجب نقصان. مثاله من فرض أعلى إلى فرض أدنى، الزوج، الزوجة من ربع إلى ثمن، الزوج من نصف إلى ربع، وهكذا. الأم من ثلث إلى سدس، هذا من فرض إلى فرض. طيب نريد من فرض إلى تعصيب أدنى، نعم من فرض إلى تعصيب أدنى. نعم البنت الآن، لا مو مع بنت الابن، مع بنت الابن كله عزم فروض، نريد أن المثال الثاني أجيب لنا مثال أخذت فرضا أعلى ثم مثال ثاني أخذت تعصيبا أدنى. فالبنت نعم تأخذ النصف إذا كانت صاحبة فرض. طيب نريد أن تنتقل إلى تعصيب أدنى معها ابن. نعم فبنت مع ابن ستأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو كانت التركة 6 ملايين في المثال الأول بنت وعم كم أخذت البنت؟ 3. في المثال الثاني بنت وابن كم ستأخذ؟ ستأخذ 1,000,000. نحن قلنا 6 نحن قلنا 6 ملايين يعني ستأخذ 2,000,000 والابن 4 ملايين هناك أخذت 3 ملايين نقصت من 3 إلى 2 نقصت. هنا نصيبها تعصيبي والأول نصيبها فرضي. طيب من تعصيب إلى تعصيب أدنى من تعصيب إلى تعصيب أدنى نعم يعني مثلا الابن وحده لا نريد ازدحام نريد انتقال. لو حطينا ازدحام لا نريد انتقال. ممتاز أو بالغير إلى مع الغير صح. طيب نعم هنا اجتمع الأمران لكن دعنا نقول بنت وأخت شقيقة وهنا أخت شقيقة وأخ شقيقة. الأخت الشقيقة في أول أمر كم نصيبها؟ نصف. الباقي وهو النصف. البنت النصف والأخت الشقيقة الباقي يمثل النصف. التركة 10 ملايين أو خلينا نقول 9 ملايين سترث 4.5. في المثال الثاني أخ شقيق وأخت شقيقة هنا سترث للذكر مثل حظ الأنثيين سترث 3 ملايين وأخوها 6 ملايين نقصت من 4.5 مليون إلى 3. إذن انتقلت من تعصيب أعلى إلى تعصيب أدنى. والتعصيب الأول ماذا نسميه؟ تعصيب بالغير ولا مع الغير؟ مع الغير مع الغير. والثاني تعصيب بالغير لأنه إذا كان مع أخيها يكون تعصيب بالغير. إذا كان أخت مع بنت يكون تعصيب مع الغير. طيب آخر القسم الرباعية انتقال من تعصيب أعلى إلى فرض أدنى. من تعصيب أعلى إلى فرض أدنى هذا كثير طبعا كالأب كيف؟ نعم لو عندنا الآن مثلا أب وزوج خلنا نقول هنقول من تعصيب أعلى إلى فرض أدنى صح؟ نعم عندنا أب وزوج الأب سيكون عصبة الزوج النصف والأب النصف التركة 9 ملايين سيأخذ 4.5. طيب هنا أب وابن فانتقل إلى السدس. السدس الآن 9 عبارة عن 1,500,000 1,500,000 مليون في 6 ب6 ونصف في 6 ب3 1,500,000 فصار منتقلا من 4.5 إلى 1,500,000. هنا انتقل من تعصيب أعلى إلى فرض أدنى. والمقصود إخوة أن حجم النقصان إما سببه الازدحام أو سببه الانتقال هذا ما يمكن ذكره في هذه المسائل. ثم نختم بعد ذلك إن شاء الله بقواعد بعد أن نعيد هذه على التطبيقات نختم بقواعد. يعني مثلا قال الفقهاء وأهل المواريث الأصول لا يحجبهم إلا أصول لا يحجبهم إلا أصول من جنسهم. كيف من جنسهم؟ طبعا على الراجح في بعض المسائل أي نعم والأم والجدة والجدة البعيدة والقريبة والجدة البعيدة والقريبة عندنا 4 مسائل فيها. فالأصول لا يحجبهم إلا أصول مثل على أصل حجب أصلا عندك 4 أمثلة كبرى يمكن أن تشقق منها فروعا كثيرة. نعم أب حجب جدا هذا 1. 2 أم حجبت جدة. 3 جد قريب حجب جدا بعيدا. 4 جدة قريبة حجبت جدة بعيدة. هذه 4 أمثلة كبرى في هذه القاعدة. وقالوا هنا أيضا الأصل لا يحجب إلا أصلا من جنسه على الراجح طبعا. فعلى هذا الجدة من قبل الأب هل تحجب بالأب؟ على الراجح لا. لماذا؟ لأنها ليست من جنسه. الأب ذكر والجدة أنثى هذا خط وهذا خط هذا سنفصله. قاعدة من أدلى بوارث حجبته تلك الواسطة أو من أدلى بواسطة حجبت تلك الواسطة، هذا هناك استثناءات، وبن رجب له كلام نفيس في هذا لا نحتاج معه الاستثناءات، سيذكره بعد قليل إن شاء الله. صار عندنا الآن الأصول لا يحجبهم إلا أصول، لكن نقول نزيد كلمة من جنسهم. ليش؟ حتى نبين أن الأصل إنما يحجب أصلا من جنسه، فعلى هذا الأب لن يحجب الجد على الصحيح، ولن وكذلك مثلا نقول الأم لن تحجب الجد وهكذا. طيب القاعدة الثانية في الفروع، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، الفروع لا يحجبهم إلا فروع. هل نحتاج أن نقول من جنسهم؟ ما يحتاج، لأن الابن يمكن أن يحجب بنت الابن، ليست من جنسه ومع ذلك حجبها. واضح يا إخوة؟ إذن الفروع لا يحجبهم إلا فروع. مثال ذلك: ابن حجب ابن ابن، ابن حجب بنت ابن. فلاحظوا هنا أنه حجب هذا الابن حجب من هو دونه سواء كان ذكرا أو أنثى، ولا نحتاج أن نضيف أن يكون من جنسهم. بخلاف الأصول فالأب لن يحجب الجدة والأم لن تحجب الجد، لكن الأب يحجب الجدة، الجدة ذكر جد، والأم تحجب الجدة، والجد القريب يحجب الجدة البعيدة، والجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة. واضح يا جماعة؟ هذه القواعد غاية في الأهمية وتريحك. طيب القاعدة الثالثة في الحواشي، نقول الحواشي يحجبهم الأصول الذكور والفروع الذكور، الحواشي يحجبهم الأصول الذكور والفروع الذكور، ويحجبهم أيضا الحواشي الأقوى منهم تعصيبا، ويحجبهم أيضا الحواشي الأقوى منهم تعصيبا. نريد مثال على حاشية حجبت حاشية، أخ شقيق مع عم، ابن الأخ الشقيق مع الأخ لأب، من اللي يحجب الثاني؟ ابن الأخ الشقيق وأخ لأب، عندك ابن أخ شقيق وعندك أخ لأب، الأخ لأب حجب ابن الأخ الشقيق. وفي لقاء مضى ذكرنا لكم هذا مرتبا، فالترتيب يسعفك بإذن الله تعالى. طيب نريد أصلا حجب حاشية، أصلا حجب حاشية، الأب حجب الأخ الشقيق، الجد حجب الأخ الشقيق على الراجح، والأصل إذا كان أبا فيحجب الحواشي بالإجماع، وإذا كان الأصل جدا فيحجب الحواشي على الراجح، إذا أقصد يعني فيحجب الإخوة الأشقة والأب على الراجح، وإلا الأعمام يحجبهم الجد بالإجماع، ما عندنا مشكلة. طيب نريد فرع، نريد فرعا حجب حاشية، إخوة لأم وبنت أو ابن، إيش رأيكم؟ حواشي وعندنا فرع، الفرع بنت حجبت الحواشي، ولهذا يقال مثل على أنثى حجبت ذكرا، البنت نعم على الأخ لأم. طيب مثال آخر على بنت حجبت ذكرا، أيوة معتقة حسنت حجبت ابن معتق، ممتاز، معتقة حجبت ابن معتق، فهنا أنثى حجبت ذكرا. القاعدة الرابعة: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأخ لأم والجدة من قبل الأب. هكذا إذا أردنا القاعدة على ما يذكرها أكثر الفقهاء، نعم بهذين الاستثناءين، ومنهم من لا يستثنى الثاني، الأول مستثنى بالإجماع والثاني محل نزاع، فنقول كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأخ لأم، أو نقول إلا ولد الأم والجدة من قبل الأب. ابن رجب الحنبلي رحمه الله عدل في القاعدة بحيث لا تحتاج الاستثناء، ماذا قال؟ من أدلى بواسطة وتكون تلك الواسطة بديلا عنه عند عدمه سقط، هذا معنى كلامه طبعا، يرث ميراثه، نعم نقول ايوه من ادلى بواسطه وكان بديلا عن الواسطة عند العدم سقط به. نعم في القواعد، والله أعلم في القواعد كان. وعلى هذا إذا صار عندنا الآن يعني هل نحتاج أن نستثني الآن ولد الأم مع الأم، أو نستثني الجدة من قبل الأب مع الأب؟ ما عاد نحتاج نستثني هذا. لكن القاعدة الأولى هي أشهر ما يذكر الفقهاء، فاذكر القاعدة الأولى باستثناءاتها لا بأس، لأن كل قاعدة أصلا استثناءات في الغالب. بدون استثناء يقول من أدلى بواسطة تحل محله عند عدمه سقطت به، يعني هذه الواسطة تسقط به بوجوده. لكن الآن الجدة من قبل الأب مع الأب، هل الجدة تحل محل الأب وترث ميراث الأب؟ لا. هل الأخ لأم يحل ميراث الأم، يعني يكون مثل الأم ويأخذ ميراثها؟ لا. فعلى هذا لا نحتاج إلى استثناءات. فمن أدلى بواسطة وكانت هذه الواسطة بدل عن هذا الأصل عند العدم، هذا الذي يسقطه، هذا الذي يسقط الواسطة، أما غيره فلا. أما القاعدة المشهورة التي ذكرها عامة الفقهاء، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، دون أن نقول تحل محله أو لا. ثم نقول إلا ولد الأم ليشمل الأخ لأم والأخت لأم، والجدة من قبل الأب مع الأب. طيب، وعلى هذا نريد مثالا على هذه القاعدة، نريد مثالا على قاعدة من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، جدة وأم. نلاحظ أن الأم هي واسطة إرث من؟ الجدة، يعني الجدة أم فالجدة هي أم فهي واسطة هذه الجدة، الأم واسطة الجدة. فعلى هذا إذا اجتمعت الواسطة مع الأصل ماذا سنصنع؟ سنقول الواسطة تحجب ولا تحجب؟ تحجب، الواسطة هي تحجب. أنا الواسطة الأقوى ولا المتوسط له؟ الواسطة هي الأقوى، فالواسطة تبقى والمتوسط له أو من أدلى بتلك الواسطة يسقط، مثل الأم مع الجدة ومثل الأب مع الجد وهكذا. سنستثني الجدة من قبل الأب، يعني لو عندنا أم أب وعندنا أب في مسألة واحدة، إبراهيم له أم اسمها خديجة، مات ولد إبراهيم خلف أباه إبراهيم وخلف جدته خديجة. فالعلماء مختلفون، منهم من قال نطبق قاعدة الإدلاء هذه، فالذي أدلى الذي أدلت به الجدة من؟ الأب. يعني ما الواسطة اللي وصلنا بين خديجة وبين المتوفى؟ الأب، لأنها هي أم أبي الميت، الأب في النص واسطة. فعند بعض أهل العلم الأب يحجب هذه الجدة، أب الميت يحجب جدة الميت من قبله فلن ترث شيئا. نعم. والقول الآخر ماذا؟ لا، لأن الجدة لا تنزل منزلة الأب عند فقده، بخلاف الأم فإن الجدة تنزل منزلة الأم عند فقدها، ومن ثم فالجدة إنما تحرم إذا وجدت أم أو جد أقرب منها، لا إذا وجد الأب وهكذا. طيب، الاستثناء الثاني الأم مع الإخوة لأم. الإخوة لأم ما واسطة إرثهم؟ الأم. ومع هذا إذا جاءت مسألة فيها أم وفيها إخوة لأم، فنلاحظ أننا سنورث الأم وسنورث الإخوة لأم، بل سننقص نصيب الأم بسبب الإخوة لأم. وهذا من العجائب، كانت واسطة لهم في التوريث فجاروا عليها، يعني صح التعبير، أو فأنقصوا نصيبها. نعم، هذا من لكن هذا يعني بل يقال هذا من عظيم فضل الأم، أنه بفضل الله ثم بفضلها ورث هؤلاء الإخوة لأم. نعم، فهي واسطة إرثهم وتحملت النقص لأجلهم وعنهم، فلا هي حرمتهم لأن هي الواسطة، بل هم أنقصوها. هذا من الأشياء الاستثنائية. إذن من أدلى بواسطة حرمته تلك الواسطة إلا الإخوة الأم مع الأم، والجد من قبل الأب مع الأب. هذه واضحة الآن. تفضل يا شيخ. ماذا شيخ؟ لا، ما ينخرم، لأن ابن رجب يقول من أدلى بواسطة وكان ذلك المدلي من أدلى بواسطة وأمكن أن يحل محله سقط به. الآن الإخوة لأم أدلوا بالأم، هل يحلون محلها ويرثون ميراثها إذا فقدت؟ لا، ما نقول لهم الثلث أحيانا ولهم السدس أحيانا. خلاف الجد فإنه يحل محل الأب، فإذا اجتمع سقط الجد، والأم مع الجدة، فالجدة تحل محل الأم إذا عدمت، لكن إذا وجدت سقط الجدة. أما الإخوة لأم فما يحلون محل الأم، إرث مختلف. وكذلك الجدة من قبل الأب لا تحل محل الأب، فتكون قاعدة ابن رجب مضطردة وغير منخرمة. نعم، من أدلى بواسطة وكان وأمكن جعل ذلك البدل مكان الواسطة فإنه إذا وجد معه سقط به، أو كما قال رحمه الله تعالى. هذه من القواعد التي ذكرها الفقهاء في هذه المسألة. وباب الحجب يا فضلاء باب غاية في الأهمية، ونص الفقهاء قاطبة على أنه لا يجوز ولا يحل لمن لم يضبط باب الحجب أن يفتي في الفرائض والمواريث. لماذا؟ لأنه إذا لم يضبط هذا الباب ورث من لا يستحق، أو حرم من يستحق، أو أنقص النصيب الكامل لوارث، أو زاد النصيب، زاد نصيب من يرث الأقل، وهكذا. فلا بد من ضبط هذا الباب، ولهذا جعل له الفقهاء بابا مستقلا وفرعوا عليه هذه التفريعات. ولعلنا الآن ننتقل إلى السبورة لتطبيق هذه المسائل إن شاء الله تعالى. قلنا الحجب في اللغة هو المنع، وفي الاصطلاح منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من بعضه. فإذا أردنا حجب الأوصاف قلنا إرث من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية لوصف فيه، وإذا أردنا حجب الأشخاص منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من بعض إرثه لشخص أو أشخاص، وهكذا. ثم نقسم بعد ذلك، فنقول الحجب عندنا هنا حجب أوصاف، وهنا حجب أشخاص، ونقصد بحجب الأوصاف منع من قام به سبب الميراث وسبب الإرث من إرثه بالكلية بسبب وصف فيه، كون هذا الإنسان قاتلا مختلفا دينه عن دين مورثه، كونه رقيقا، وهكذا. أما حجب الأشخاص منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من بعض ميراثه بسبب شخص أو عدة أشخاص. ثم نقول حجب الأشخاص هذا نوعان، حجب إيش؟ حرمان وحجب نقصان. فنقول منع من حجب الحرمان منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية بسبب شخص أو أشخاص، والنقصان منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه أو من بعض إرثه بسبب شخص أيضا أو أشخاص. ثم نقول الآن بالنسبة للحرمان يمكن أن نقسمه إلى أقسام، بسبب شخص أو بسبب استغراق، وأحيانا يعبر نقول بسبب شخص أو بسبب أشخاص، ممكن حتى تكون القسمة متقاربة، الأمر واسع، إما نقول بسبب الاستغراق أو نقول بسبب أشخاص. ثم نقول بالنسبة بسبب أشخاص يمكن أيضا نقسمه، فنقول هؤلاء الأشخاص ماذا صنعوا؟ إما استغراق التركة، فين استغرق التركة؟ فأي مسألة في المشركة نجعل لها اسم خاصة للخلاف الفقهي فيها، اثنين استغراق التركة في لا التركة كلها في غير المشركة، طيب ثلاثة استغراق ايش؟ الثلثين. طيب أول شيء نريد التمثيل على حجب الأوصاف، بعدين نعود ونكمل النقصان. نمثل على حجب أوصاف إنسان حجب بسبب وصفه. نعم، أب وابن قاتل عمدا، عمدا طبعا بالإجماع. نعم، أو شبه عمد أيضا على رأي الأكثر منهم يجعله إجماعا أيضا. الخلاف القوي في القتل بحق أو القتل الخطأ، واللي فيه نزاع كما هو معلوم. طيب، إذن ابن قاتل، زوج مثلا زوجة نصرانية إلى آخره. طيب، نجي الآن للأشخاص. حرمان بسبب شخص، أمثلته كثيرة جدا. أم حجبت جدة، أب حجب جدا، جد قريب حجب جدا بعيدا، جدة قريبة حجبت جدة بعيدة، أخ لأم حجب ببنت. مثلا ماذا نقول؟ بنت ابن حجبها ابن، وهكذا. أخ شقيق حجبه أب أو جد على الصحيح، وهكذا. هذه أمثلة كثيرة جدا، حجب حرمان بسبب شخص معين. حجب حرمان بسبب عدة أشخاص لا يخلو. إما أن هؤلاء الأشخاص استغرقوا التركة في المشركة، فمن يأتي بعدهم لا يرث. وضابطها ماذا؟ زوج وأم، اللي يسمونها صاحبة سدس، أم أو جدة، وإخوة. إيش؟ إخوة لأم وإخوة أشقاء. فالإخوة الأشقاء هنا على القول الأول لعمر رضي الله عنه يحجبون حجب حرمان، أنها نصف وسدس وثلث. هنا استغرقت التركة، التركة خلصت. لو كانت التركة 6 ملايين، نصفها للزوج كم مليون؟ 3. سدسها للأم أو الجدة 1 مليون، والإخوة لأم لهم ثلث 6 ملايين، يعني 1 مليون. خلصت الفلوس، 6 ملايين خلصت. الإخوة الأشقاء ليس لهم شيء على الرأي الأول لعمر رضي الله عنه. نعم. والله اللاحم رجح هذا، مثلا بعض العلماء يرجح العكس. المسألة النزاع فيها قوي جدا، وكل يعني يرجح ما يرى. ومن حيث إعمال الأدلة الحق الفرائض بأهلها، هذا هو الراجح. ولكن من حيث أنه قول عمر الثاني وكذا، سيرجح أن الإخوة الأشقاء يشركون مع الإخوة لأم. نأتي الآن إلى استغلاق التركة في غير المشركة. هذه أمثلتها كثيرة، مثل المسألتين اليتيمتين وغيرهما من المسائل، مسائل كثيرة. فالمقصود أنه حجب هذا العصبة لأن التركة استغرقت من أصحاب الفروض ومن أشخاص وليس من شخص واحد. مثاله نعم، زوج وشقيقة. نعم، هنا نصف ونصف، حطينا معهم عم، العم سقط. هل أسقط العم الأخت؟ لا. هل أسقط العم الزوج؟ لا. فما الذي أسقط العم؟ هو اجتماع الزوج والأخت الشقيقة، يعني مجموعة أشخاص، لأن اجتماعهم استغرق التركة كلها. لو التركة 10 ملايين، 5 للزوج و5 للأخت الشقيقة، والعم لا يرث شيئا. طيب، مثله أيضا زوج وأخت لأب وعم أو معتق وما شابه ذلك. طيب، استغراق الثلثين هذا في مسألتين فقط، مسألتين فقط. ما هما؟ أخوات شقائق مع أخت لأب، مثلا نقول وعم حتى نسد الباب، وهكذا. وأيضا نقول هنا بنات صلبيات مع بنت ابن وعم مثلا. فنلاحظ هنا أن الشقائق استغرقنا الثلثين، ثلثين، والبنات استغرقنا الثلثين، والعم سيأخذ الباقي في المسألتين، والأخت لأب سقطت، وبنت الابن. ما سبب حجب حرمان الأخت لأب؟ هل حجبت بشخص واحد ولا أشخاص؟ أشخاص. هل هو استغراق التركة كاملة والاستغراق الثلثين؟ استغراق الثلثين فقط. نيجي الآن للنقصان. نعم. نعم. نعم، على فرض التشريك. لا، عجيب. لا لا لا، إذا كانوا إخوة لأب فليست مشركة أصلا. أحسنت. يعني الشيخ عبد السلام يقول يوجد أحيانا خطأ في مسألة زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب، هل هي مشركة؟ الجواب ليست مشركة، إنما شركنا الإخوة الأشقة مع الإخوة لأم على القول الثاني لعمر لوجود الأم في هؤلاء وفي هؤلاء، فالإخوة الأشقة إخوة للميت من أمه، بهذا الاعتبار شركناهم مع الإخوة لأم. أما الإخوة لأب فلا علاقة لهم، الإخوة لأب ساقطون بإجماع المسلمين في هذه المسألة والله أعلم. طيب نأتي الآن لحجب النقصان، نقول حجب النقصان، حجب النقصان طبعا له عندنا إما ازدحام وإما إيش انتقال، والازدحام قلنا نعم إما ازدحام فروض وإما ازدحام عصبات وإما ازدحام عول. نمثل ازدحام فروض، هتجيب لي مجموعة أشخاص يرثون فرضا واحدا يقسم بينهم، زوجات بنات أخوات شقائق أخوات الأب إخوة لأم وهكذا، فبعضهم زاحم بعضا فنقص نصيب كل واحدة منهن، واضح يا جماعة؟ ونصيب كل واحد منهم إذا كانوا إخوة لأم. إذا مثاله مجموعة زوجات، زوجات نعم جدات بنات أخوات شقائق لأب لأم. طيب العصبات مثاله أعمام إخوة أشقاء وهكذا، أمثلة كثيرة، أبناء أعمام أبناء معتقين أبناء معتق أقصد إلى آخره. العول هذا تجيب مسألة عائلة، نعم كزوج وأختين شقيقتين، أختين لأب أو شقيقتين، فهنا نصف وثلثين، والمسألة تعول من 6 إلى 7. أما بسبب الانتقال فعندنا 4 حالات، انتقال من فرض إلى فرض إلى فرض أقل، هذا 1. 2 من فرض إلى عصبة أقل، أي الثاني يكون أقل، نعم 3 من عصبة إلى عصبة أقل، و4 من عصبة إلى فرض أقل. طبعا من فرض إلى فرض أقل هذا كثير أيضا، الأم من ثلث إلى سدس، السلام ورحمة الله وبركاته، البنت من بنت الابن مثلا من نصف إلى سدس، أنتم معي يا إخوة؟ الزوجة من ثمن إلى ربع، من ربع إلى ثمن، الزوج من نصف إلى ربع، وهكذا تأتي بوارث له نصيب أعلى ونصيب أدنى، فتضعه في مسألتين، مرة يأخذ النصيب الأعلى ومرة يأخذ النصيب الأدنى. هذا قلنا في المشاركة فرضنا نشركهم، لكن لا نعمل، نعم لأنه احنا نريد حجب حرمان يا شيخ. نعم اي نعم، ولا ممكن نحطهم هنا ملاحظة هي حجب حرمان اي على كذا، نعم المعمول به طبعا محل النزاع، يعني بعضهم بعض مشايخنا يقول هذا الراجح، يوم درسناها قالوا لنا الراجح ان الاخوه الشقه لا يرثون. نعم المشكله ان الراجح والمرجوح يختلف باختلاف القاضي، يعني انا اليوم يعني ارجح مثلا ان الشقه لا يرثون، ياتي قاضي اخر يرجح انهم يرثون، خاصه المساله هذه الخلاف فيها خلاف محتدم وما انتهى وانقطع، ما زال الخلاف قائما يعني الى حينه. الان من فرض الى فرض اقل، مثل زوج هنا معاه عم، هنا حصل على النصف، نصفه باقي. طيب مثال هنا يكون زوج مع من؟ مع ابن، هنا أخذ إيش؟ الربع، فانتقل من نصف إلى ربع. طيب نريد مثال من فرض إلى عصبة أقل، من فرض إلى عصبة أقل سننقله من صاحب فرض إلى صاحب تعصيب، كالبنت في البداية بنت مع عم أخذت النصف، هنا بنت مع ابن أخذت للذكر مثل حظ الأنثيين يعني ما يقابل الثلث. جميل، فعندنا بنت مع عم هنا نصيبها النصف، ثم انتقلت إلى بنت مع ابن، ف فهنا طبعا هم عصبة صح، لكن نصيبها ثلث. حنحطه هنا من باب الإيضاح بس، ولا ما البنت ما ترث الثلث، حطه بين قوسين. عندك عصبة إلى عصبة أقل، هنجيب مثال على عصبة مع الغير وتحولت إلى عصبة بالغير كذا. نعم، مثال بنت وأخت شقيقة، فالبنت أخذت النصف، الشقيقة لها الباقي، كم يمثل الباقي؟ أيضا نحط بين قوسين لأنه هو هي عصبة أصلا. فالأخت هنا لو عندنا أخت شقيقة مع أخ شقيق، فستنتقل من عصبة أعلى وهو النصف إلى عصبة أدنى. هنا الشقيق سيأخذ الثلثين، هم عصبة صحيح لكن نتيجة اجتماعهم سيأخذ ثلثين وثلث، الذكر متحضر ثلثين. والأخير عصبة إلى فرض أقل، عصبة إلى فرض أقل. الأب مثلا مع زوج، ثم صار أب مع ابن، فهنا زوج وأب، كلامنا عن الزوج ولا عن الأب الآن؟ عن الأب. فالزوج له النصف والأب له الباقي، كم يمثل الباقي؟ عصبة يمثل النصف أيضا. فالأب هنا لو كان عندنا أب وابن فسيأخذ السدس، وهنا باقي، فهو انتقل من نصف إلى سدس، يعني من عصبة إلى فرض أقل. هذا ما يمكن ذكره يا إخوة بالنسبة لأنواع الحجب. طبعا مثال الحجب الأوصاف نقول مثل ابن قاتل، نعم، أو أب نصراني، أو مثلا أخ رقيق. هنا هؤلاء لا يرثون لوجود وصف فيهم، وبهذا نكون قد انتهينا من تقسيمات الحجب، وإن شاء الله سنراجعها الآن على عجل، وبعد الأذان بإذن الله سنذكر مسائل في الحجب، وسنذكر أيضا الذين يحجبون حجب حرمان والذين لا يحجبون حجب حرمان، من الذي لا يحجب إطلاقا حجب حرمان، ونقسم الورثة باعتبار حجب الحرمان إلى من يحجب ولا يحجب، ومن يحجب ويحجب، ومن لا يحجب ويحجب، إلى آخره. عندنا أربع تقسيمات مهمة، هذه إن شاء الله نأخذها بعد الأذان بإذن الله تعالى. الذي أخذناه الآن الحجب، منع من قام به سبب الميراث من الإرث بالكلية أو من بعضه، قسمنا إلى أوصاف وأشخاص. هنضيف في تعريف الأوصاف بسبب وصف فيه، في الأشخاص هنقول بسبب شخص أو أشخاص. وينقسم إلى حرمان وإلى نقصان. الحرمان لن نقول أو فور حظيه، نقول منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية بسبب شخص أو أشخاص. طبعا مثال الشخص مثل الأب يحجب الجد مثلا، وهكذا. فعندنا حرمان بسبب شخص، أب حجب جدا، ابن حجب أخا شقيقا، أم حجبت جدة، جد بعيد حجب بجد قريب، وهكذا. عندنا أشخاص، هذا له ثلاث أنواع: استغراق التركة في المشركة، وضابطها زوج وصاحبة سدس، وإخوة لأم وإخوة أشقاء. هنا الإخوة الأشقاء على الرأي الأول لعمر لم يرثوا، فهذا مثال على حجب حرمان. وعلى القول الثاني أنهم ورثوا مع الإخوة لأم وزاحموهم، يدخل فين؟ في النقصان، في قسم إيش؟ الازدحام. فين؟ فروض العصبات والعول. لو جبنا المشركة وحطيناها على القول الثاني لعمر نقصان، فيكون ازدحام فروض ولا انتقال، انتقال فروض، لأنه صار الإخوة الأشقة بمنزلة الإخوة لأم، فتزاحموا وهم أصحاب فروض، فيتزاحمون في الثلث، فيصير هنا لو أردنا أن ننقل المشركة على الرأي الثاني نحطها هنا مثال هنا. طيب، استغراق التركة بغير المشركة تأتي بأي مسألة، أصحاب الفروض يخلصون على التركة، بعدهم صاحب التعصيب لن يرث، وهكذا. زوج أخت شقيقة نصف المبلغ، نصف المبلغ خلص المبلغ، العم لن يرث شيئا. واستغراق الثلثين في مسألتين: الأخوات الشقائق معهم أخت لأب، والبنات معهم بنت ابن، فالأخت لأب ستسقط. ليش؟ لاستغراق الثلثين، لأن الأخوات الشقائق استغرقن الثلثين، بنت الابن لن ترث شيئا مع البنات لاستغراق الثلثين، وهنا ستسقط فرضا. فإن وجد معصب ورثت هذين، ورثت هاتان البنتان تعصيبا، إذا وجد أخ لأب مع الأخت لأب ورثت تعصيبا، وإذا وجد ابن ابن وإن كان أنقص منها، وإن كان أقل منها درجة أو أكثر، سترث معه للذكر متحضر الأنثيين. لكن إذا لم يوجد معصب سقطت هنا فرضا وتعصيبا. نختم بالنقصان. قلنا حجب النقصان نوعين، بسبب ازدحام بسبب الانتقال. اللي سبب الازدحام، ازدحام في الفروض، ازدحام في العصبات، ازدحام في العول. ازدحام في الفروض، جيب لي أي مسألة فيها أصحاب فروض ولهم عدد، زوجات، بنات، جدات، بنات ابن، أخوات شقائق، أخوات الأب، إخوة لأم، وهكذا. أي مثال في عدد يعني، بحيث يعني نقصان. نعم. أي نعم، يعني نقول يعني هكذا مثلا الثلث هذا إذا إيش؟ نعم، إذا شركناهم في حالة التشريك يكون إيش؟ يكون حجب نقصان. إذا في حالة التشريك يكون حجب نقصان. جميل، جزاك الله. ثم بعد هذا قلنا العصبات، مجموعة أعمام، مجموعة إخوة أشقاء، إخوة لأب، مجموعة أبناء، أخ شقيق إلى آخره. ثم عندنا العول، أي مسألة عائلة وتبين فيها أنه حصل ازدحام وسببه العول، فلن يأخذ الزوج نصف التركة كاملا، ولن تأخذ الأختان الشقيقتان ثلثي التركة كاملا، سبب هذا هو العول. ثم آخر شيء عندنا الانتقال من فرض إلى فرض أقل، من فرض إلى عصبة أقل، من عصبة إلى عصبة أقل، من عصبة إلى فرض أقل. والأمثلة يا فضلاء لا تكاد تنحصر، يعني أنت لو مكثت مع نفسك تفكر ستأتي بأمثلة كثيرة جدا. فرض انتقل إلى فرض أقل، أم من ثلث إلى سدس، بنت من نصف إلى بنت ابن من نصف إلى سدس، زوجة من ثمن من ربع إلى ثمن، زوج من نصف إلى ربع، وهكذا. من فرض إلى عصبة أقل، مثل بنت مع عم، وهنا بنت مع ابن، وانتقلت من النصف إلى أدنى عصبة أدنى. من عصبة إلى عصبة أقل، مثل بنت مع أخت، الأخت الشقيقة عصبة مع الغير، لو انتقلت المسألة أخ وأخت هنا عصبة بالغير أقل. ثم أخيرا عصبة إلى فرض أقل، كالأب مع الزوج، إذا جاء أب مع ابن فالأب نصيبه سيكون يوم أن كان عصبة أكثر من نصيبه يوم أن كان صاحب فرض. وإلى اللقاء بعد الأذان إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن انتهينا يا فضلاء من تقسيمات الحجب والأمثلة على ذلك، هنا نذكر القواعد التي ذكرها الفقهاء في الحجب. من ذلك أن الأصول لا يحجبهم إلا أصول من جنسهم. وأمثل على هذه القاعدة قالوا الجد القريب يحجب الجد البعيد، فالجد لا يحجب الجدة، والأب لا يحجب الجدة، والأم لا تحجب الجد، وكذلك لا تحجب الأب. فالأصل يحجب من كان من جنسه، فالأصل القريب يحجب الأصل البعيد من نفس الجنس. فالأم تحجب الجدة والأب يحجب الجد، وهكذا. هذه القاعدة الأولى. نقول قواعد الحجب، واحد الأصول لا يحجبهم إلا أصول، ثم نضيف من جنسهم. نعم، الأصول لا يحجبهم إلا أصول من جنسهم. وقوله الأصول لا يحجبهم إلا أصول، فلا يمكن أن يأتي فرع فيحجب أصلا، أو تأتي حاشية وتحجب أصلا. وكلامنا إخوة عن حجب إيش؟ أي حجب؟ حرمان، كله شغل الآن على الحرمان. قواعد الحجب، نقول هنا قواعد حجب الحرمان. مثال ذلك، هنا الأب يحجب ماذا؟ يحجب الجد. أم ستحجب الجدة. هنجيب مثال أيضا آخر، هنا جد قريب يحجب جدا بعيدا. هنا سنقول جدة قريبة تحجب جدة بعيدة. فتلاحظون يا إخوة أنه من نفس الجنس، يعني الأب لن يحجب الجد على الصحيح، ولو كانت الجدة من طريقه أو من قبله، والأم لن تحجب الجد هذا، وهكذا. فكل واحد يحجب من كان في جنسه من جنسه، كأننا نقول الذكور يحجبون الذكور والإناث يحجبون الإناث. أيوة نعم، لا تحجب الجدة الذكر البعيد، تحجب الجدة البعيدة. طيب اثنين، الفروع لا يحجبهم إلا فروع، هل يحتاج أن نقول من جنسهم؟ ما يحتاج، نعم، لأن هنا الفرع الذكر سيحجب من كان بعيدا ولو لم يكن من جنسه. مثل ذلك: ابن يحجب ابن ابن. مثال آخر: ابن يحجب بنت ابن. هذا فرع حجب فرعا ذكرا، وهذا فرع حجب فرعا أنثى. طيب هل هناك فرع أنثى يحجب فرعا ذكرا؟ ايش رايكم؟ هل بنت تحجب ابن الابن ولا تأخذ فرضها وهو يأخذ الباقي؟ تأخذ فرضها وهو يأخذ الباقي. فهنا الذكور هم الذين يقومون بالحجب، حجب الحرمان، بخلاف الأصول الذكر يحجب الذكر والأنثى تحجب الأنثى. هنا الذكر يحجب الأنثى ويحجب الذكر. نعم، لا يحجب إلا الذكر، أحسنت، والأنثى لا تحجب. أقصد طبعا حجب شخص واحد، لكن قد تقول لي والله مجموعة بنات حجبوا بنت الابن لأنهم استغرقوا الثلثين. أقول لك أنا ما أتحدث الآن عن حجب أشخاص، أتحدث عن شخص يحجب شخصا، يعني قواعد حجب الحرمان في شخص واحد. كل مرة نضيف قيد حتى نكون مطردين في شخص، هذا قصدنا في شخص. وإلا ممكن تقول لي هنا بنات حجبوا بنت ابن، صح ولا لا؟ نعم. طيب ثلاثة، نجي الحواشي. الحواشي من يحجبهم؟ أيوة، يحجبهم الأصول والفروع والحواشي. فالحواشي أضعف، فالحواشي سيحجبهم أصول وفروع وحواشي. مثال على أصل حجب حاشية، ونريد مثال على فرع حجب حاشية، ونريد مثال على حاشية حجبت حاشية. الأول أصل حجب حاشية، نعم، أب مثلا أو جد مع أخ، الأب حجب الأخ. طيب مثال على فرع، نحطه تحته أحسن. هنا مثال على أصل، قلنا أب يحجب أخ، يحجب أخا. هنا يغتفر النحو ولا نحط أخا وأبا ولا يغتفر؟ يغتفر، جيد، جزاك الله. نعم، أيوة، هنا ابن يحجب عم. طيب والحاشية أخ شقيق يحجب أخا لأب، أخ لأب. ولو حطينا الألف واللام نخرج من الحرج النحوي، ما يحتاج نحط ألف الإطلاق هذا، ونقول أب يحجب الأخ وابن يحجب العم، ولا خرج من الحرج، وأخ شقيق يحجب الأخ لأب، هنا ما يحتاج نحط الألف حق التنوين. هذه أمثلة على حواشي حجبها أصل وفرع وحاشية. طبعا يا إخوة، بالنسبة للحواشي يركز على أن الحواشي إذا كانوا عصبات فمن كان متقدما سيحجب المتأخر، وهذا كما مر معنا لما رقمناهم. بالنسبة للحواشي يعني العم الشقيق سيحجب العم لأب، العم لأب سيحجب ابن الأخ، ابن العم الشقيق، ابن العم الشقيق سيحجب ابن العم لأب، وهكذا. عندك أيضا في الحاشية إذا كان أخا، الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، والأخ لأب يحجب ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ الشقيق سيحجب ابن الأخ لأب. وكل حاجب حجب شخصا ثم صار ذلك الشخص حاجبا لآخر لثالث، فإن حاجب من حجبه يكون حاجبا لذلك الأخير. وضحت الفكرة؟ بمعنى الآن لو عندنا أخ لأب حجب هذا الأخ لأب من؟ مثلا ابن الأخ الشقيق، نقول هذا ابن الأخ الشقيق محجوب بمن يحجب من حجبه، إن كنت ريحا فقد قابلت عصارة. الآن الأخ لأب محجوب بمن؟ بالشقيق. فإذا قلنا الأخ لأب حجب ابن الأخ الشقيق، إذن الأخ الشقيق أيضا حجب، وهكذا وأنت ماشي يا طريقة. الأعلى يحجب كل من تحته، ولقد مر معنا في قانون العصابات وقلنا هذا مضطرد جدا، اللهم إلا في الأب لأنه يحجبه تعصيبا ويبقى له إرث فرضي. جميل، نأتي الآن إلى القاعدة الرابعة. إيش القاعدة الرابعة؟ قلنا من أدلى بواسطة، بواسطة حجب. هذه القاعدة اللي ذكرها أكثر الفقهاء بهذا اللفظ، حجب تلك الواسطة إلا نعم الأخوة اليوم طبعا والأخوات اليوم والجدة من قبل الأب. وأن الأخوة الأم مع من؟ مع الأم. وهنا الجدة من قبل الأب مع من؟ مع الأب. فهنا الأب هو واسطة الجدة من قبل الأب، والأم هي واسطة إرث الإخوة لأم، ومع ذلك لم تحجب الأم الإخوة لأم ولم يحجب الأب الجدة من قبله، هذا استثناء. وابن رجب الحنبلي رحمه الله قال إذا من أدلى بواسطة وكان هذا المدلى به يحل محل الواسطة فإن الواسطة تحجبه وتسقطه، يعني بهذا الشرط، بشرط يعني ما أدلى بواسطة تحل محله، يعني أن المدلى به يحل محل الواسطة. لكن هذه القاعدة أسهل من حيث اللفظ، من أدلى بواسطة حجبت تلك الواسطة، ونستثني هذه وخلاص. نريد مثال على أصل القاعدة، فنقول الأم تحجب من؟ أحسنتم. والأب يحجب الجد، والابن يحجب أحسنت ابن الابن، وهكذا. هذه أمثلة على هذه القاعدة. إذا هنا سؤال إخوة، وننتقل لآخر شيء معنا وهو الذين لا يحجبون حجب حرمان، ومن يحجب حجب حرمان، ومن يحجب ولا يحجب إلى آخره، التفصيل ذكره الفقهاء وتفصيل غاية في الأهمية. ننتقل على بركة الله، نختم به إن شاء الله. بإذن الله. من يحجب ولا يحجب هكذا. بإذن الله. عندنا إخوة من حيث حجب الحرمان، ما الذي يحجب أو يحجب، ما الذي يحجب ويحجب إلى آخره، نقول يمكن تقسيمه إلى أربعة أقسام. القسم الأول من نقول من يحجبون يحجب ولا يحجبون، يعني عندنا أناس يحجبون غيرهم وهم لا يحجبون حجب حرمان، من هؤلاء؟ أول شيء حنقول ممكن أن نستثنيهم من الستة الذين لا يسقطون. من الستة الذين لا يسقطون؟ الزوجان والوالدان والولدان. طيب الزوجان نلاحظ أنهم هل يحجب الزوجان أحدا؟ لا. هل الزوجان يحجبهم أحد؟ طبعا المقصود حجب حرمان، كل شغلنا الآن بعد الأذان على إيش؟ على حجب الحرمان. فالزوجان سنخرجهم من الستة. يا أخوة عندنا ستة لا يسقطون لا يحجبون حجب حرمان، وهم الزوجان والوالدان والولدان. أي مسألة فيها الزوجان والولدان والوالدان لا يمكن أن يسقط هؤلاء. طبعا الزوجان ما يجتمعان في مسألة واحدة كما معلوم. طيب المقصود حجب أشخاص، أما حجب أوصاف هذا يمكن على الجميع. هؤلاء الستة عندنا الزوجان والوالدان والولدان، بالنسبة للزوجين هذين نلاحظ أنهم هم لا يحجبون تمام، لكن هل هم يحجبون غيرهم؟ ها. ها. لا، فالزوجان هم لا يحجبون صح، لكن هم لا يعني احنا نقول لا يهشون ولا ينشون، لا أحد يؤذيهم ولا هم يؤذون أحد صح؟ ألن نخرجهم، وممكن نخليهم أول قسمة من لا يحجبون ولا نريح أنفسنا. ها. من لا يحجبون ولا يحجبون، من هؤلاء لا يحجبون ولا يحجبون؟ مسالمين هؤلاء، أنا أسميهم المسالمان. من المسالمان هؤلاء؟ الزوجان. انتهينا من القسم الأول. طيب نجي للقسمة الثانية. نعم، من يحجبون يحجو ولا يحجبون. نجي الآن لهؤلاء الوالدان، هل يحجبون غيرهم؟ نعم، الأب يحجب الجد، والأم تحجب الجدة، والولدان الابن يحجب ابن الابن، والبنت تحجب من؟ الأخوة لأم مثلا. أحسنت، فصار هؤلاء الآن البقية الأربعة يحجبون لكن لا يحجبون. ممتاز، نقول الوالدان زائد الولدان. طبعا هنا نتكلم عن الولدين والوالدين الصلبيين، طبعا الصلبيين تطلق على الولدين ما تطلق على الوالدين، لكن ممكن نقول نقصد الوالدين المباشرين والولدين المباشرين أيضا أو الصلبيين. ما يعني لا يدخل هنا ابن الابن، ابن الابن يحجب، يحجب ويحجب وهكذا. ثلاثة صح، نعم صحيح، الوالدان أب زائد أم، وهنا ابن زائد بنت صحيح. حسنت، وهنا الزوجان زوج وزوجة. نعم، انتهينا الآن من القسمة السداسية، هذه سهلت لنا التقسيم. نعم، نجي الآن ثالثة. انتهينا من لا ولا، الآن من يحجبون ولا يحجبون، نريد الآن من لا هذه خلها في الأخير كثير. نعم، من العكس، نعم، من يحجبون ولا يحجبون. يحجبون ولا يحجبون، تمام. الآن هؤلاء هم أضعف ناس أيها الأخوة لهم، هؤلاء يحجبون لكن لا يستطيعون أن يحجبوا أحدا، هم الإخوة لأم. أيوة، كل الكلام حرمان، يعني كل الكلام عن حرمان، فاحنا نقول الإخوة لأم طبعا والأخوات لأم من باب أولى، يعني واضح هذه. طيب آخر نوع هم من يحجبون ويحجبون، يعني هؤلاء يحجبون ويحجبون، مرة هم ينتصرون ومرة يهزمون، ولهم بقية الورثة. طبعا بعض أهل العلم ما يقول بقية الورثة بل يسمي واقف، لكن هذه تطول. نعم، يسمي البقية، فيأتي مثلا إلى الفروع يقول نحن أخذنا من الفروع من؟ أخذ الابن والبنت، فيقول الفروع ما عدا الابن والبنت، والأصول يقول الأصول ما عدا الوالدين الأب والأم. طيب ثم يقول الحواشي كلهم، نعم ما عدا الإخوة والأم، فهو بهذا التقسيم يعني. فممكن نقول بقية الورثة وهم واحد، نعم الفروع ما عدا الولدين، اثنين الأصول ما عدا الوالدين، ثلاثة الحواشي ما عدا الإخوة لأم. نعم، ممكن الأصول لأن احنا قد بدأنا به، ممكن صحيح. وعلى هذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من الحجب بجميع تفاصيله. إذا أحد عنده سؤال في آخر اللحظات إخوة، أحد عنده سؤال في الحجب؟ إذن إن شاء الله في اللقاء القادم سنأخذ ذوي الأرحام إن شاء الله تعالى، وقسمة التركات، وننتهي إن شاء الله تعالى من الفرائض تماما. وإذا انتهينا عدنا إلى زاد المستقنع، فنعلق عليه سريعا بحيث نقرأ الكتاب ونعلق سريعا مع ذكر بعض الأدلة وبعض التطبيقات السريعة في الفرائض كاملا إن شاء الله تعالى. نعم، لا الزاد، قالوا هذا زاد المستقنع، اي نعم هو ذاته، هو هذا الزاد. نعم، فإن شاء الله سنمر على الفرائض من جديد بإذن الله تعالى عن طريق الزاد إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يلهمنا رشدنا وأن يسهل لنا أمورنا ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وإلى اللقاء القادم، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.